مبتداك حذف ما في وصف المفرد حذف ما حذف العائد الذي مفرد بوصف ذاك ذلك أنه يجوز ولكن بشرط أن يكون الوصف أن يكون مجرورا بالعائد هذا بإضافة الوصف وأن يكون الوصف هذا يعمل عمل فعله بمعنى الحال أو الاستقبال وأما إذا كان مفروضا باسم المفعول لا يجوز حذفه إلا إذا كان اسم المفعول هذا بفعل كما ذكره الاسمون بفعل يتعدى إلى مفعولين لأنه هناك إذا كان الفعل هذا يتعدى إلى مفعول واحد ينوب هذا ما يكون مرفوع ما يكون منصوب في المحل بل يكون مرفوع والمرفوع هذا عمدة يكون نائب فائد للوصف هذا لا يجوز في جاء الذي أنا جاء الذي بارئ عمرو بارئ نعم مضروبه لا يجوز حسبه هذا لأن محله إيش لأن محلها غف نايفة هذا حدث الشمول ولكن ذكر أنه إذا كان الفعل يتعدى إلى مفعولين اسم المفعول منه نعم يجوز حذفه لأن ينوب الأول عن الفاعل والثاني هذا منصوب يبقى ظن ذلك يجوز حذفه إذا كان مفعول أمس وكذلك لا يجوز كمان حسوه إذا كان يعني الوصف هذا اسم الفاعل بمعنى الماء لا يجوز جاء الذي أنا ضاربه أمس لا يجوز أن تقول جاء الذي أنا ضاربه أمس تحذف العادة هذا إن إضافته إضافة معنوية أو إضافة للوصف الفعلية لأن إضافة اسم الفاعل الذي بمعنى الماضي إلى معموله هذا إضافة معنوية وكذلك إذا كان كمن هذا له شروط كثيرة ذكرها الاسمون وكذلك إذا كان الوصف هذا محلا بأن جاء الذي أنا ضاربه لا يجب تحفظ وهذا آخر أمس نذكر لك إذا الذي جر بما الموصول جر جر بالذي ما رد هذا نحن ما وصلنا إلى هذا أنت قاض بعد أمر من قبل بعد أمر يعني تمثيل ابن مالك بهذه الآية التي في سورة طه لأن استكملت الشروط لأن وفق بما أنت قاضيه قاضيه اسم الفاعل بمعنى الاستقبال وبمعنى الحال يعمل عمل ثاني واضح نعم يجوز استكمال الشروط هذا يجوز حذف العائد ومن ذلك حذف في الآية واضح هاخ وإذا كان الوصف مثل قاضيه في الآية هذا يجوز حذفه وأما إذا كان محلا بأل أو كان بمعنى الماضي أو كان مجرورا الوصف هذا مجرور بإضافة الاسم غير الوصف أحوى جاء الذي أنا غلامه لا يجوز حذفه وكذلك حذف العائد كمان يجوز حذف العائد المجرور الذي جور بالحرف الذي جور الموصول به بشرط أن يكون إيش العاي بشرط أن يكون الحرف الذي جور به العاي مثل الحرف الذي جور به الموصول في اللفظ وفي المعنى فإذا اختلف في اللفظ إذا اختلف في المعنى لا يجوز وهذا آخر ويكون بشرط أن يكون متعلقا الحرفين يعني متفقين في المعنى مفيدة كما في هذا البيت وكما في الآية التي في سورة يعني المؤمنين ليشربوا مما تشربون أي منه كل من استكمل الشروط هذا. أما إذا اختلف المتعلقان بالحرفين نعم لفظا أو في المعنى فلا يجوز أحد هذا أمس تشوف هذا المجرور بالحرف العائد يحدث مع الحرف العائد المجرور بالحرف يحدث مع حرف الجر نعم بحذف الجر بمختلف من حذف الجر لن يكون طبعا من جهة المعنى ومن جهة اللفظ لكن ما يحذف وحده يا شيخ ما يحذف العائد فإذا اختلف في اللفظ واختلف في المعنى اختلف في المتعلق لا يجوز حذف العائد لا يشترط أن يكون المتعلق واحد وإنما يشترط أن يكون المتعلق متعلق الحرفين من مادة واحدة يا أخي هو هذا المادة إيش ترد عليه ما رد أنت ما تعلم ما فهمتها مر بالذي مرت بها هل هذا متفق متفق في اللفظ والمعنى لأن مادة واحدة إيش فقط وأما إذا قلت مرت بالذي ما غضبت عليه ها هل يجوز حذف العائد هنا لا أخي انتبه لا لا لا تقطع في العائد أنت شوف الكتاب ما تشوف الذي ما تقول ابن عقل بنفسي الذي تلوثه ما أبغى ما أبغي منه هذا فكيف أبغي ما تشوف إلا زي ما قلت الآية كلها التي في سورة النور ويشربوا مما تشربون استكملت الشرطة نعم ويشربوا مما تشربون منه العائد محذوف هنا ها عائد الموصول الذي راجع الى ما هذا منه جرب الحرف وهو منه والحرف هذا متفق مع الحرف الذي جرى به الموصول مما في المعنى وفي اللفظ وكذلك المتعلقان يشربون المتعلق بعائد الموصول تشربون تشربون هذا موافق كمان لفظا في المعنى ويشربوا بمتعلق هذا ما تشوف الا زي ما قلت لك وانا بصرفك لك ماذا ذكر في الايه اللي قبلها يا شيخ؟ ماذا ذكر في الايه التي قبلها؟ ايش؟ ماذا ذكر في الايه التي قبلها؟ ماذا ياكلوا مما تاكلون منه هذا ولذلك ما حذف هنا لماذا؟ ما حذف نعم هو يجوز ما حذف هنا يجوز الحذف وعدم ويجوز يجوز الحذف وعدمه ويأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون طيب هذا ليس الفرق بينه ما حذف منه يجوز حذفه لأنه اتفق نعم اتفق زي ولكن ما حذف الشاهد في الآية ويشرب مما تشربون ولكن هذا ما يمنع أنه في هذه الآية دي. الشاهد نعم حذف ليس واجب أنا قلت لك يا كثير في لسان العالم لما فرغ من الكلام على الضمير المرفوع والمنصوب شرع في الكلام على المجرور وهو إما أن يكون مجرورا بالإضافة أو بالحرف فإن كان مجرورا بالإضافة لم يحذف إلا إذا كان مجرورا بإضافة اسم فاعل بمعنى الحال أو الاستقبال نحو جاء الذي أنا ضاربه الآن أو غدا فتقول جاء الذي أنا ضارب بحذف الهاء يعني تقييده هنا ذكر الاسم الفاعل لا يدخل فيه اسم المفعول شيخ المفعول الفعل الذي يتعدى الى مدايق ان هذا اذا اضيف الى مرفوع الى نائب فاعل مرفوع ما هو مرفوع اذا يستثنى اسم المفعول الذي يتعدى الى مفعولين نعم من باب المعطاء رزق هذا حق ابن شمول الشمولي يقول اذا تعدى الى مفعولين واذا اقترن بال وهو بالشرط كمان لا يكون مقترنا بالآية هذا كل موجود في الاسمون من جبتم الاسمون مليكم هذا ولكن ما تجوز ما تبغون الا بالعقل العقل ما يستحق ولا الخوضر الذي شرح بالعقل ما تجوز لو قلت ها؟ ايوه وين؟ هنا موجود الخوضر ها؟ خوضر كمان يقول إذا كان عندكم الخوض اللي يشرح لكم زي هذا أمشي وإن كان مجرورا بغير ذلك لم يحذف، نحو جاء الذي أنا غلامه أو أنا مضروبه أو أنا ضاربه. هذا أنا مضروبه لا يجوز حذفه لأنه مرفوع هو في محل إلا لا يدفع اللي مضروب. وأشار بقوله كأنت قاض إلى قوله تعالى فاقض ما أنت قاض. هذه استكملت الشروط هذا التقدير ما أنت قاضيه فحذف فحذفت الهاء. يا شيخ مثل لنا باسم المفعول الذي يتعدى إلى مفعولين. جاء الذي أنا معطاه، أنا معطاه الدرهم. جاء الذي أنا معطاه هذا يجوز حذفه إنه هذا ما هو ما هو مفعول ما هو مرفوع من أحد. الضمير المستتر هذا هو نائب فاعل معطى. والدرهم لا الدرهم ما جاء الذي أنا معطى جاء الذي أنا الدرهم معطى يجيك هذا. وكان عندك الأسبوعين تشوف هذا يجوز حذف العائد لا يجوز حذفه ولو كان مضاف لأنه ليس مرفوعا في المحل. الضمير المستتر الذي معطى هو إيش؟ هو نائب فاعل. فإذا يجوز هنا حذفه هنا يجوز حذف الضمير من المعطى. نعم يجوز حذف المثال اللي هو ما اسم الفعل مقترن بآل لا الذي أنا ضاربه لا الذي أنا ضاربه لا يجوز حذفه هو هذا. لماذا يا شيخ؟ لأنها اسم الفاعل محل بأل. هذا قال لك من هو الذي عنده هو الخوضني. هات الخوضني ليش انت ما تجيب الخوضني ولا تجيب العام الماضي تجيب ونسمون وما نبغى لك فلا اسم المفعول لا يجوز فلا يجوز حذف الهاء في مضروبه لأنها عمدته لذلك الخوض اسم الفاعل لازم عند الحرف لا يجوز حذفه فلا يحذف مجرور كما مبتدا واضح. ومحله في اسم المفعول المتعدي بواحده كما قلت لك محلها هذا يجوز فذلك لم يثبت لأن الضمير حينئذ فاعله في المعنى. أما المتعدي باثنين كما قلت لك أما المتعدي مثلين إيش الدرهم الذي إيش أنا معترف فلا منع فيه للحسن كما قلت لك لأنه إيش هناك منصوب في المحل هذا الذي قال لك الاثنين. أما المتعدي الاثنين فخذ الدرهم الذي أنا معطاه فلا منع فيه لأنه حينئذ فضل منصوب المحل أفاده الإسقاطي أو الإسقاطي. كيف منصوب المحل يا شيخ؟ أقول نائب الفاعل ضمير مستتر في معطاه. لا يفعل مستتر. أيوة كيف يكون ضمير هذا العائد الظاهر منصوب المحل؟ هذا يرجع إلى الدرهم. وأما المستتر راجع إليه. يعني هنا يجوز أن نقول خذ الدرهم الذي أنا معطى حذف الهاء. خذ الدرهم الذي أنا معطى حذف الهاء. نعم حذف الواو. أجود هذا لأن محله فضلة لأنه ليس معناه ليس عنده بخلاف مضروبه هم الفاعل بالفعل الذي يتعدى لا مسؤولية هذا عمدة لهذا الفاعل أمس هذا معروف هذا. وكأن المصنف استغنى بالمثال على أن عن أن يقيد الوصف بكونه اسم فاعل بمعنى الحال أو الاستقبال وإن كان مجرورا بحرف فلا يحذف إلا إن دخل على الموصول حرف مثله لفظا ومعنى واتفق العامل فيهما مادة نحو مررت بالذي مررت به أو أنت مار به فيجوز حذف الهاء فتقول مررت بالذي مررت قال الله تعالى ويشرب مما تشربون أي منه وتقول مررت بالذي أنت مار أي به ومنه قوله مررت بالذي أنت مار أي به ومنه قوله وقد كنت تخفي حب سمراء حقبة فبحلان منها بالذي أنت بائح أي يعرف البيت هذا ويعطينا فيها الشاهد وسنت أصبح عمدة يا شيخ أصبح عمدة أصبح عمدة قد كنت تخفي حب سمراء حقبة قد حرف تحديد حقبة كان فعل ماضي ناقص ناقص وين اسمه قد مها مبني على الضم يا شيخ ها؟ كنت ولا كنت؟ كنت. مبني على الفتح في محله؟ في محل رفع اسمه كان. في محله؟ رفع. اسمه. اسمه من؟ اسمه كان. وين خبر؟ يأتي. لا؟ أم لعبة؟ تخفي حب سمراء حقبة. تخفي يا تخفي من الفعل والفاعل. تساهم. تخفي فعل مضارع مفعول وعلم ترك الضم المقدر على ايه؟ على الياء منع عموده الثقل طيب وين الفاعل؟ انت طيب سمراء حبة حبة تخفي حبة حبة سمراء حبة مفعول به ها؟ حبة مفعول به سمراء مبتدا مضاف إليه وين المضاف حب مضاف وسمراء مضاف إليه من أي أنواع الإضافة لازم تعرفونها من أي أنواع الإضافة معنوية مريمة أتوفي للإضافة هنا حتى تكون معنوية تعريف تعريف لا رخصيص شيخ سمراء مو اسم الشيخ ابراهيم سمراء لا ما لا هو بيعني واحدة يا شيخ سمراء اسمها هذا يقيم أن يكون أن تكون سمراء في البيت هذا يعني علم علم علم علم أبدا إلا الشيخ علم هذا صفة نعم لكن صفة لكن الشيخ صفة لكن الصفة هذه يا أخي عشان أنك سميت البيت ولا واحد جماعتك سمى بها جعل يسمها سمراء هذا يستلزم هذا أصله هذا صفة نعم لا كلام فاضي ما يجوز الشيخ هذا لا لا أقول لك ما هو صفة هذا واحد سميناه طيب أنا قلت لك ما هو ذلك قلت له إذا سميت أنت بيتك إيه سميت نعم تكون علم ما إذا لم تسميه هذا لك نعم لكن الآن إذا الشيخ أنا نقول معرفة لا لا ما هو هو الشيخ يبدو علم الشيخ لأنه في روى الأعلم بيت الشاهد هكذا تعزيت عن ذكر سمية يبدو هذه سمية أو سمراء يبدو وروى الأعلم بيت الشاهد هكذا تعزيت عن ذكر سمية حقبة هذا العلم ما سمراء هذا لا لا القصد انه هذا لا هذا صفة صفة نعم ليش مانع ان اقول لك خلينا امشوا خلينا